بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، تسابقوا بالطاعة، تسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي تسابقوا إلى أسباب المغفرة. وأسباب المغفرة التوبة وكثرة الاستغفار وعمل الطاعات والعمل بمكفرات الذنوب. هناك طاعات تكفر الذنوب، فاعملوا بهذه الطاعات لتصلوا إلى مغفرة من ربكم. وليست المغفرة من الله ببعيدة، وإن رحمة الله لقريب من المحسنين. إن الله يغفر الذنب ويقبل التوب، ومهما كثرت الذنوب فإن الله تواب رحيم. يقول في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة لجئتك بمثلها مغفرة. ويقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء والأرض ثم استغفرتني لوجدتني غفورا رحيما. ويقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم، نعم، فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سبحانه وتعالى. فأبواب المغفرة مفتوحة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كانت هذه المغفرة بابها مفتوح، فينبغي المسارعة والمسابقة، والمسابقة في الخير مطلوبة، والمسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة مطلوبة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون. كان عمر بن الخطاب يريد أن يسابق أبا بكر الصديق لعله يحصل المرتبة التي وصل إليها أبو بكر رضي الله عنه. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام في صباح ما فقال: من منكم قد عاد اليوم مريضا في الصباح؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من منكم قد تصدق في هذا اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كلما عرض عليه الصلاة والسلام استعرض عملا صالحا قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فكان سباقا في الأمور كلها. دعاهم عليه الصلاة والسلام للخيرات والصدقات، فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، بشطر ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: شاطرت ربي، قاسمت ربي، يعني قسمت مالي بالنص بيني وبين ربي. فجاء أبو بكر الصديق متدرعا بعباءة قد خلها بخلال في صدره، حطلت في شكاله حتى تستر عورته، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني جاء بكل ماله، وعمر جاء بنصف ماله وهو يظن أنه سبق الجميع، فجاء أبو بكر بكل ماله. قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: بينكما كما بين كلمتيكما، يعني أنت على النصف من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عجوزا مقعدة ليس لها من يخدمها، فقال: الآن أسبق أبا بكر. وذهب مهتما ليصل إلى تلك العجوز فيخدمها، فرأى أبا بكر رضي الله تعالى عنه قافلا راجعا. قال: أين كنت يا أبا بكر؟ قال: كنت عند عجوز هنا تحتاج إلى الخدمة فخدمتها. فعرف عمر بن الخطاب أنه لا يستطيع أن يسابق أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا كانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخيرات، لا لأجل الفخر والعظمة والكبرياء والشهرة والجاه، إنما يفعلون ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنه. وهذا الأمر في هذه الآية موجه إلى جميع المؤمنين، سابقوا، الخطاب لجميع المؤمنين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، حتى إذا أراد أن يدخل الجنة دخلها مطهرا خالصا من الذنوب والآثام. لذلك تقدمت المغفرة على الجنة، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فيدخل الجنة حتى يغفر له ذنوبه ويتخلص من الآثام، فيدخل الجنة وهو نظيف. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الإنسان إذا أسأت إليه يحفظ الإساءة ولا ينساها، ويقول الناس خصوصا النساء: لا أنساها حتى أصفى تحت الرخام أو تحت التراب. الكلمة لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. من طبع الإنسان الحقد والغل، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولكن المؤمن لا يكون عنده الحقد، لا يحمل الحقد، بل يعفو ويصفح. ومن عفى عن أخيه المسلم عفى الله سبحانه وتعالى عنه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ينبغي للإنسان ألا يكون حقودا، لكن الله سبحانه وتعالى مهما أسأت كما قلنا فإنه يغفر الذنوب جل جلاله، ولا ينافي كبر الذنب، لا ينافي أن الله تعالى قادر على غفرانه. الإمام الشافعي رحمه الله في آخر حياته في مرضه الذي مات فيه زاره تلميذه المزني فقال له: كيف أصبحت يا سيدي؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلة وعلى الآخرة مقبلة ولرحمة ربي ملاقية، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ أبياتا فقال فيها: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. لما قسى قلبي من الذنوب، الذنوب تجعل في القلوب قسوة، نسأل الله سبحانه وتعالى وتختم على القلب فيكون على قلبه الران، ذنب مع ذنب. إذا أذنب العبد كانت في القلب نكتة سوداء، وهكذا تتجمع هذه النقاط السود من الذنوب حتى يطبع على القلب فلا يقبل الموعظة بعد ذلك. ولما قسى قلبي، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ولما قسى قلبي، من عن أوله الشافعي صاحب الرحمة صاحب الطاعة صاحب المغفرة صاحب الزهد في الدنيا الذي خلد هذا العلم فكان إمام مذهب يقتدي به الناس. أن كل اللي على مذهب الشافعي في صحيفة الشافعي رحمه الله ورضي عنه، عم نصلي نحن على مذهب الشافعي وعلمنا فقهنا فقه الشافعي هو اللي استحصل واستخرج هذه المسائل وكل ذلك في صحيفته. مع ذلك هكذا كان يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، ما تعرف شو بدي تساوي من شدة القسوة، مع أنه يعلم أن الله غفور رحيم، لكن ينظر إلى ذنبه فيستعظمه. ولذلك كان بعض الصالحين لا يرى أن في الذنوب صغائر، كل الذنوب كبائر. عصيان العبد لربه المحسن إليه هذه كبيرة مهما كانت صغيرة. وبعض الناس استغرق في رحمة الله فقال: ليس في الذنوب كبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما في ذنب كبير. والحق هو تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. ف فيقول الشافعي: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي. قول الشاهد: شفت ذنوبي كبيرة وعظيمة، فلما قرنته تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا تمثيل كله، معناتها قد ما سارعت أنت إلى المغفرة فالله أسرع بالغفران وتلبية الدعوة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان ذنبك أعظم. كان عفوك عفوا. عظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما بدون مقابل. منة وتكرما، نعلة عطاء بدون مقابل. شو إلنا عند الله نحن سبحانه وتعالى؟ بإيش بدنا نطالب؟ وجودنا كلياته بإرادة الله وقدرة الله، والوجود وحده نعمة كبيرة، أن أوجدك من العدم ويسر لك العمل الصالح. فينبغي للإنسان ألا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، ولكن ينبغي له أن يسارع ويسابق إلى مغفرة من الله. قلنا المسابقة إلى أسباب المغفرة. أسباب المغفرة هو عمل الطاعة، أسباب المغفرة هو التوبة قبل كل شيء. إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنة بالنسبة للذنب هي التوبة من الذنب. فإذا تاب الإنسان من الذنب فكأنه لم يذنب، لم يبقى أثر للذنب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، بعد أن تمحى الذنوب وتغفر ويطهر الإنسان من أدناسها صار يحق له أن يكون من أهل الجنة. فالمسابقة إلى المغفرة هي المسابقة إلى الجنة نفسها. ولذلك ما قال فجنة، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. من سابق إلى المغفرة فقد سابق إلى الجنة. والجنة واسعة، ليست كمتاع الدنيا قصير عمره وقليل خيره، وإنما هي واسعة عرضها كعرض السماء والأرض، يعني كمساحة السماء والأرض. هو مقصود العرض اللي هو أقصر الطول، أقصر المسافتين، لا، المقصود بالعرض المساحة، يعني لو جمعت مساحة الأرض ومساحة السماء لكانت الجنة كهذا العرض. وكل هذا كمان تقريب، نحن شايفين إن الأرض كبيرة، شايفين السماوات واسعة، لذلك قال كعرض السماء والأرض، وإلا هي السماوات كل هذه تطوى، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل هذا بيتبدل، والسماء تكون بغير هذه السماء. قيل إن هذه الجنة الموجودة الآن أيضا تبدل ويكون جنة أوسع منها. الآن موجود جنة، ويصدق على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الإسراء والمعراج مر فرأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، ونحن نصدق بمعراج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يصدق به وقد حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق، أما اللي بينكر الإسراء فهو كافر، أن الإسراء ثبت في كتاب الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه ما حوله نعم لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. السميع البصير، نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أم يقول الشارح: لو وصلت إحداهما بالأخرى، لو وصلنا السماوات بالأرض مع بعضهم، والعرض المقصود به السعة كما حكينا المساحة، مو المقصود بالعرض أقصار الطولين أقصر البعدين بيسموه بعد، نعم. أعدت للذين آمنوا، شون عم يقول سابقوا إلى المغفرة وإلى الجنة، عم يدلنا على الطريق الذي نسلكه حتى نصل إلى الجنة. عم يقول أعدت، يعني خلقتها وهيأتها، أيوة. أعدت للذين آمنوا، عرفها لهم سبحانه وتعالى الجنة، نعم، يعني طيبها. في بعض الناس يقول عرفها من العرف بمعنى الطيب، في بعض الناس يقول وصفها سبحانه وتعالى الجنة، وجاء وصف الجنة في كتاب الله تعالى في كثير من الآيات. فهذه اللي بده يسابق إلى الجنة إلى المغفرة، شو طريقه؟ عم يقول لك طريقه أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الذين آمنوا بالله هذول أصحاب الجنة، وآمنوا برسل الله جميع الرسل، ما آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض الرسل، أيوة. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق من حيث المراتب والدرجات، لا نفرق من حيث أصل الإيمان، يعني لا نقول مثلا محمد رسول وعيسى مو رسول، كلهم رسل الله. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. الإيمان بالله ورسله ذلك فضل الله، فإذا رأى الإنسان نفسه موفقا للطاعات ميسرا له الخيرات فليحمد الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تقول أنا من الصالحين تمنن على ربك، لا تمن علي إيمانكم إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ذو الفضل الذي ما فوقه فضل. ثم قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يعني إذا رأى الإنسان بعض ما ينغص حياته وعيشه في هذه الدنيا فليعلم أن هذه المصيبة قدرها الله سبحانه وتعالى عليه قبل أن يخلقها، يعني علم الله بالشيء قبل وجود الشيء، ومثل ما بيقولوا بعض الفرق الضالة يقولوا يعلم الشيء عند وقوعه لا يعلم قبل وقوعه، لكن هون عم يقول لك من قبل أن نبرأها. شو معنى نبرأها؟ نخلقها. فعلمه بها سبحانه وتعالى من قبل أن يخلقها. المصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض، شو مصيبة الأرض؟ الجد والكحول، إذا كانت الأرض جدبة والسماء بخلت في المطر وأصبح الزرع ذابلا والأرض قاحلة، كل ذلك بتقدير العزيز العليم. والله سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هي مقدرة من الله، لكن يكون في إلى أسباب. ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء، فمعناتها إذا في جذب أو محل أو قحط في له أسباب أيضا من سوء الأعمال. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجذب ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد، فقد المال، كل شيء، وكله أجره على الله سبحانه وتعالى إذا تلقاه بالرضا والصبر. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كان له فيها أجر. يعني مضايع عند الله شيء. كل حال بني آدم، كل حال المؤمن خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل حال المؤمن خير، وليس ذلك لخير المؤمن. كالمرض وفقد الولد، والمصائب كثيرة. الشيخ عم يجيب مثل، وهذا الأمراض من الأعراض التي تأتي لأكثر الناس في كثير من الأحوال. وفقد الولد، ومن فقد الولد وصبر على ذلك كان هذا الولد شفيعا له عند الله سبحانه وتعالى. إلا في كتاب، إلا وهو مقدر ومكتوب. وين الكتاب؟ يعني اللوح المحفوظ. هذا الكتاب كله مسجل باللوح المحفوظ. من قبل أن نبرأها نخلقها. ويقال في النعمة كذلك، يعني مو بس المصيبة، ما في مصيبة تأتي الإنسان إلا مكتوب مقدر من الله، وما في نعمة تساق إليه إلا أيضا بقدر وكتاب كمان من قبل أن نبرأها. ذلك عم يقول لك وفي وقال في النعمة كذلك. إن ذلك على الله يسير، يعني تقدير هذه الأشياء والعلم بها ميسر بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأنه السميع البصير العليم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. دليل على أن النعمة كذلك قوله: ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني لماذا يبين سبحانه وتعالى أن كل ذلك مكتوب من الأزل في اللوح المحفوظ؟ لكي لا تأسوا، يعني لئلا تحزنوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي لا تأسوا على ما فاتكم. كي ناصبة للفعل بمعنى أن، بمعنى أن، لئلا تأسوا، لكي لا تأسوا، لئلا تأسوا. أي أخبر تعالى بذلك لئلا تأسوا. يعني إذا كان عرف الإنسان أنه كل شيء مكتوب ومقدر، سلم للقضاء والقدر وأراح نفسه، ما بيرجع بيندم بيقول هي الشغلة لو ما عملنا هيك، لو ما اشترينا السيارة ما كان صار الحادث، لو ما سلكنا الطريق ما كان كذا. كله مكتوب من الأزل حتى ما يحزن، يعرف أنه هذا كتبه الله، وليس شيء من المصائب ضائعا عند الله إذا صبر الإنسان ورضي بقضاء الله. ما قدر كائن من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليبتغي ربا سواي. إذا ما عجبك روح دور، وين بدي دور؟ وين بدي روح؟ إلهي أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان سبحانه وتعالى. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، محصورين محبوسين بالسماء والأرض، قد ما عملنا وقد ما طلعنا على المريخ وقد ما طلعنا على القمر لسعنا بين السماء والأرض، كلهم في فلك يسبحون ما طلعنا. هلا الطيارة لما بيركب فيها الواحد هو في الأرض ولا في السماء بقى؟ لا في الأرض ولا في السماء. شلون بدأ يكون؟ لا هو في الأرض لأنه منسوب إلى الأرض وتعود إلى الأرض. يعني الطيارة مثل نطة، واحد إذا نط ارتفع عن الأرض صار مو بالأرض، صار بالأرض بس هي نطة عالية يعني وكبيرة نفس الشيء. نعم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، بيّن سبحانه وتعالى أن كل شيء مقدر في كتاب حتى لا يحزن الإنسان إذا فاته شيء من الأشياء. روحت من إيدي الله يصلحني هالشغلة، لو إني اشتريتها كنت ربحت فيها، شعوا فلان اشتراها ربح طاء ثلاثي. هذا الحكي هذا دليل على عدم الثقة بالله، دليل على عدم الإيمان بالله، دليل على عدم الإيمان بالقضاء والقدر وعدم الرضا به. لا يقول الإنسان لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن ليقول ما قدر الله كان وما شاء فعل. إذا راحت من شغلي لا يقول إن الحق علي روحتها، لا مو الحق علي، الله كتب إنه ما تكون إلك، الله ما كتب لك إياها، كتب لفلان اللي أخذها. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا فاته شيء فليعلم أنه غير مكتوب له. هلا بيموت الواحد نقول خلص أمره. شو معنى خلص أمره؟ يعني إجا على هالشرط أنه فلان بده يعيش 50 سنة، خلصوا خلصت المدة اللي تسجل فيها، لذلك ما في زعل. اللي أوله شرط آخر السلامة. الشرط أملك عليك أملك، يعني كان الشرط إليك ولا عليك، على كل حال الشرط أملك يعني أشد ملكة وأقوى. الشرط أملك عليك أملك. نعم. ففي ناس بيقولوها، بيقولوا لما واحد بيموت لك يا أخي شو عيلته أدمات، يقول له جينا على هالشرط. شو معنى جينا على هالشرط؟ يعني جينا لنموت، وهيك خلقنا لنموت، ما خلقنا لنبقى، ما كتبنا لأحد من قبلك الخلد. قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفإن مت فهم الخالدون. أحد راح يخلد بيد الدنيا، إنك ميتون وإنهم ميتون، يعني مقدر عليك الموت كما هو مقدر على غيرك. فلا يعيش في هذه الحياة الدنيا إنسان عيشا مخلدا. يسمي الناس خالد بس كذب، مو خالد. في حدا خالد؟ ما حدا خالد بيد الدنيا، كله بده يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كان ولا شيء معه سبحانه وتعالى، وسيبقى ولا شيء معه جل جلاله، ثم يعيد الخلق كما أنشأ كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني النشأة الأخرى، ولقد علمتم النشأة الأخرى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شو معنى لا تفرحوا؟ من سر الواحد بالنعمة إذا سيقت إليه، لكن لا تفرحوا فرح بطر، لا تبطر بالنعمة إذا سيقت إليك، لا تبطر، لا تكن ممن يبطر فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة. إذا إجت النعمة بتفرح بها وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وإذا رأيت مصابا تسجد سجود الشكر لله وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ولا تفرحوا بما آتاكم، آتاكم بالمد أعطاكم، وبالقصر أتاكم جاءكم منه. إذا إن آتاكم معنى الفاعل هو الله، بما أعطاكم الله سبحانه وتعالى. إذا إن أتاكم هو الفاعل، هو يعود على ما، يعني بالذي جاءكم. والله لا يحب كل مختال فخور، مختال متكبر بما أوتي. قال في الحديث: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر. شو هذا الذر؟ النمل الأحمر الصغير. يوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر. قد ما كان يرفع راسه ويتمطى يضرب الأرض برجليه، وهي قال له: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. المتكبر قد ما ضرب الأرض يحسن بيخرق الأرض برجليه، وقد ما تعالى هيك رح يصل لطول الجبال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، في قراءة مريحا أي ما فيها، في غيرها بالظاهر آية ثانية. حاصل لا تمشي في الأرض جوز شاذة، نعم نعم بذكروها المفسرين. لا تمشي في الأرض مرحا، يعني متكبرا تضرب الأرض برجليك وتتعالى وتتمطى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، شو قال له حضرة الحق؟ أولى لك فأولى، يعني دعوة، دعا عليه فقال له: أولى لك فأولى. فقد ما عمل لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا. قد ما كان يرفع راسه صار يوم القيامة يحشر كالنمل يمشي على أربعة، صار بالأرض واطي. قد ما كان يتعالى صار واطي كهيئة الذر، يعني عكس ما الوضعية التي كان عليها في الدنيا، يحشر يوم القيامة على عكسها تماما. يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما عذبته. والله لا يحب كل مختال متكبر بما أوتي. ذلك تطويل الثياب كثيرا كمان خلاف السنة دليل على الكبرياء، كان يجر ذيله على الأرض تكبرا. السنة والأفضل أن يكون الثوب إلى نصف الساق، مو نصف الساق لا يبلغ الكعبين، يعني فوق الكعبين. هلا بتلاقي كثير ناس الجلابيات بيطولوها، يعني يمشي بالشركل فيها. ليش جلاب؟ ايه البنطلون طويل كثير، بيقول لك ايه في الصباط لسه، يعني ضروري يغطي الصباط البنطلون كمان. ايوه بس هدول بيوفروا على البلديه كالناسين، يصيفون وماشي يعني كنس ينظف. لذلك اجت النصيحة ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأتقى. أتقى لأنه أقرب للسنة، وأتقى وأتقى ما بينهر أوام. أيوة شو كمان، وأنقى من الوسخ واللوث. نعم، والله لا يحب كل مختال فخور. فخور به على الناس، الفخر المختال اللي بيتكبر بنفسه، والفخور اللي بيحب يفتخر على الناس يتكبر على الناس. أيوة كلما زادك الله نعما ينبغي أن تزيد تواضعا. لذلك عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان منحني الرأس عليه الصلاة والسلام على ناقته، كان منحني متواضع مع أنه داخل فاتح ما رفع رأسه وعم يهدي. بالعكس لما قال بعضهم اليوم يوم الملحمة، النبي رد عليه قال له اليوم يوم المرحمة هو يوم الملحمة. فإذا شيقت إليك النعم فتواضع لله بزيادة. المؤمن مثل الشجرة، كل ما كسر ثمرها الغصن كل ما كسر الثمر فيه بينحني أكثر، وهيك واللي فاضي بتلاقي مرفوع لفوق، اللي فيه ثمر كتير بيوطى كل ماله. كلما كثر خيره زاد تواضعه. الذين يبخلون، حاشاك، أخذت حاشاك يعني والحمد لله رب العالمين. شو أبو معاذ هو؟ لا سيد موجود. أبو؟ نعم سيد موجود. قاعد عند الإذاعة يعني على السجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا جميعا في دار النعيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.